جاء انتقامي جاء انتقامي جاء انتقامي جاء انتقامي اشهدوا جاء انتقامي حان ردي وأوامي أمتاطي صهو المنايا مثبت فعل كلامي اشهدوا جاء انتقامي حان ردي وأوامي أمتاطي صهو المنايا مثبت فعل كلامي كالرادى عصفي وشلوي في الوغى مثل السهام أقذف الأعداء بروحي فاشهدوا مني ضرامي كالرادى عصفي وشلوي في الوغى مثل السهام أقذف الأعداء بروحي فاشهدوا مني ضرامي اشهدوا جاء انتقامي حان ردي وأوامي أمتاطي صهو المنايا مثبت فعل كلامي حين آتي مثل ليث أسهومي مثل الغمام أمطير الأعداء ناري بائعا دنيا الحطام حين آتي مثل ليث أسهومي مثل الغمام أمطير الأعداء ناري بائعا دنيا الحطام اشهدوا جاء انتقامي حان ردي وأوامي أمتاطي صهو المنايا مثبت فعل كلامي مرغ الموت أنوفا وسامت بالموت هامي ودمي يبقى سراجا ووقودا لاحتدامي مرغ الموت أنوفا وسامت بالموت هامي ودمي يبقى سراجا ووقودا لاحتدامي اشهدوا جاء انتقامي حان ردي وأوامي أمتاطي صهو المنايا مثبت فعل كلامي لم يعد يجدي كلامي فاسمعوا صوت الحسام اصبروا إنا أتينا بأوار الانتقام لم يعد يجدي كلامي فاسمعوا صوت الحسام اصبروا إنا أتينا بأوار الانتقام